صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب. لا أستحضر الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية الحديثية.